ركنا من أعظم أركان هذا الدين، يتجلى فيه الإخلاص لله في كل نسك من مناسكه، ويتجلى فيه كذلك الاتباع الحق للنبي عليه الصلاة والسلام، الاتباع الذي حرص عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل أعمالهم وفي كل عباداتهم لربهم جل وعلا. قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم أمته، وقصد الأخذ عنه في كل عبادة من العبادات. قام يصلي للناس من على منبره حتى يتعلم منه الناس صلاتهم، وحتى يأخذوا عنه سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال كما صح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. يتجلى الاتباع، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، في الحج إلى بيت الله الحرام، لما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالحج، أذن في الناس أنه حاج العام، فأقبل الناس من أنحاء الجزيرة كلها، واجتمعوا في المدينة النبوية يريدون مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في حجه. ويا لها من مرافقة، ويا له من فضل وشرف عظيم أن يحج الناس مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا موضحا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أعظم أحاديث الحج رضي الله تعالى عن راويه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، واهتم به العلماء قديما وحديثا، وشرحوا ألفاظه واستنبطوا فوائده وعبره، حتى أن ابن المنذر عليه رحمة الله صنف فيه مؤلفا جمع فيه 150 فائدة، ولو أراد غيره لزادوا عليه مثل ذلك، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله واعتنى به من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله جل وعلا، فألف على أساسه كتابه اللطيف النافع في بابه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في حديث جابر شرحا وذكرا واستنباطا لفوائده. هذا الحديث الذي قال فيه جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يصف اجتماع الصحابة لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذه حقيقة التأسي وحقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها سرعة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا استجابة لأمر الله وتحقيق وبيان لقوله جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاجتمع نفر كثير، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال واصفا من اجتمع حول النبي عليه الصلاة والسلام: نظرت، قال رضي الله تعالى عنه في التفاف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظرت إلى مد بصري بين يديه، إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ومن حوله أصحابه الذين خرجوا استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وحرصا على متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه مباشرة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي لعلها تكون آخر حجة لي. وكذلك كان الحال. فقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يشبه قوله عليه الصلاة والسلام في أول ركن من الأركان العملية، ألا وهو الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى يكون الأمر دائر في أركان الدين كلها حول متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا تحقيق لكلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص العمل له، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، في كل عبادة من العبادات، مظاهر الاتباع للسنة يتجلى في الكثير من العبارات التي يستوقفنا فيها حديث جابر هذا، منها ما رواه من تلبية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بل ذهب إلى اليمن بأمره ليسوق الهدي إلى مكة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تلبيته عند إحرامه، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، إن كان قارنا فهو كذلك، وإن كان حجا فهو كذلك، ولم يكونوا يعرفوا التمتع لأنهم كانوا يعتقدون حرمة العمرة في أيام الحج، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع في حجهم، واستجاب لمن لم يسق منهم الهدي، واستجاب الصحابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، درس عظيم للأمة. كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان حرصهم وهمهم وشغلهم موافقة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما الآن لما ابتعد الناس عن السنة وتركوا تعلمها وموافقة صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يهتمون بهذا ولا يحرصون عليه، بل إن بعضهم ليتعمد مخالفة السنة موافقة لمذهبه أو لشيخه زعموا. وما أمروا إلا بموافقة نبيهم عليه الصلاة والسلام. الحجة في اتباع السنة وموافقة صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتجلى هذا خاصة في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. من مظاهر الحرص على الاتباع وموافقة السنة في هذه العبادة العظيمة ما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته يوم عرفة في خطبته المشهورة التي تعرف بخطبة حجة الوداع، حيث ودع أمته وأوصاهم: وصايا هي أعظم الوصايا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إلى أن قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. وإن في هذه الخطبة العظيمة دلالات عظيمة ومعان وأبعاد كبيرة، ومن أهمها ما نحن بصدده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن تكون هذه الأمة حريصة على كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرها في الكتاب بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرها في الكتاب عن مخالفة هديه وسنته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. السنة التي جعلها الله جل وعلا وحي، وجعل صاحبها لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن من أجل مظاهر الاتباع في مناسك الحج وفي سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكونه بين هذه المشاعر العظيمة، لأعظم دليل على ذلك منها ما فعل والناس من حوله ينظرون من رمي الجمرات، من رمي الجمرات يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات، والناس من حوله يستنون بسنته ويقتدون بفعله. وإنه لأمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يلتقط له سبع حصيات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: التقطت له سبع حصيات، سبع حصيات من حصى الخذف، يعني من الحصى الصغير، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، هو الزيادة عن المطلوب، وهو مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا بالوسطية والاعتدال التي بها قوام هذا الدين. مظاهر هذا الاتباع تتجلى كذلك في الكثير من مواقف أصحابه بعد ذلك، أي بعد أن شهدوا حجته. فهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين جاء إلى الحجر الأسود وقبله، ثم نظر إليه فقال: ما أنت إلا حجر، ولو أني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، لو أني ما رأيت رسول الله. وهذا دليل على أن التقبيل للحجر الأسود من سننه عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن الصحابة كانوا حريصين على اتباع سنته وأخذ مناسكهم عنه مباشرة استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، لولا أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبله لما قبله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في تعامله مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون حريصا على الاقتداء بصاحبها، وأن يكون مجانبا لجانبي الغلو والإفراط أو الجفاء، لا أن يكون تاركا للسنة مستهترا بها، ولا أن يكون مجاوزا للحد في ذلك الأمر كما هو حال الناس في هذا الزمان، من استلامهم لكل حجر أو لكل حديدة تقع عليها أعينهم في الحرم. وهذا لا شك ولا ريب من البدع المنكرات التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمان. يؤيد هذا ما روي كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما رآه من فعل معاوية رضي الله تعالى عنه وهو يطوف بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، أي أركان البيت كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. وهذه من الحجج التي يحتج بها الكثير من الناس. وهذا معاوية على رفعة مكانته وعلو قدره يقول بهذا وهو مخالف للسنة، ولكنه راجع إلى الحق كما هو شأن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. فقال معاوية: صدقت. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأننا لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكن نتبع السنة. يعني هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكن نتبع السنة فعلا أو تركا، ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به من العلماء. الأصل في هذا كله أن تكون يا عبد الله متبعا لهدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وبهذا أمرت وبهذا تعبدك ربك جل وعلا، وأن تكون تاركا لمخالفتها أو تاركا للوقوع في البدع والمحدثات التي هي من المضاهاة لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا لما كان يقوله سلف هذه الأمة: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت في مقابلها سنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحيون بالسنة ويموتون على السنة. نسأله جل وعلا أن يرزقنا اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل عباداتنا وقرباتنا، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا لا يقبل من عبد عملا من الأعمال إلا إذا حقق فيه الركنان: الإخلاص لله جل وعلا فيه نية، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه قولا أو فعلا. هذا درس من الدروس التي نستفيدها من هذا الركن العظيم من أركان ديننا، ألا وهو الحج. الحج من دروسه دعوة الأمة لاتباع نبيها عليه الصلاة والسلام، والحرص على ذلك كل الحرص، والحرص على ذلك كل الحرص. بهذا أمرنا، ولأجل هذا ينبغي أن تكون دعوتنا وأن يكون تعليمنا. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا سائر الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه تبارك وتعالى من صالحها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.